لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السهل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما. ثم ما بعد، فنشرع في شرح كتاب خواطر يعني إيمانية، وهذه مقدمة الكتاب، فهذه ومضات مضيئة، وإن شئت قلت أنوار كاشفة وهدايات ربانية وفتوحات رحمانية وخواطر إيمانية، أردت تقييدها حتى لا يطويها النسيان وتذهب بنضارتها الأيام، لعل من الناس من ينتفع بها يوم من الدهر، فينتفع بذلك ساطرها وناشرها، ومن قرأها يلتمس الهداية والتوفيق، ولعلها كذلك تكون يعني ذكرى لبعض المحبين والدعاة المخلصين والكتاب المتقنين، فينسج على منوالها ويبني على قواعدها بنيانا راسخا وطوضا شامخا، فتكون من الساطر البدايات ومن الناسج النهايات، والله موفق للطاعات والهادي لأعلى الدرجات. فجمعت في هذا الكتاب يعني خواطري التي خطرت على قلبي وما استحسنته عيني، مما وقفت عليه وفتح الله عز وجل في فهمي هو الفتاح العليم، أو عرفت مغزى على مدى أكثر من 30 عاما في طلب العلم النافع والدعوة إلى الله عز وجل، وقد أسرع بنا قطار العمر وأوشك على الوصول إلى نهاية الطريق وجاءنا النذير. فهذا الكتاب عمري بثثت فيه خلاصة فكري ونظري، وسجلت فيه مشاعري ونبضات قلبي وفيوضات ربي، فإن وجد كفؤا كريما فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وإن وجد غير ذلك فالله المستعان. لم أكثر في هذا الكتاب كعهدي في كتب السابقة من النقول، لأن خواطر سنحت وعلى الله القبول، وقد تأتي الخاطرة عند سماع آية أو حديث أو قول من أقوال الصالحين، أو عند سماع خبر أو رؤية مشهد، وقد استفدت كثيرا من الخواطر مما قرأته عنفا، وفي الغالب أسوقه بلفظي تسهيلا على القارئ، وقد أنقله بلفظي من بعض الكتب التي تعنى بموضوع كتابي، وأخص منها كتاب صيد الخاطر لدرة الوعاظ وشيخ المصنفين أبي الفرج ابن الجوزي، والفوائد لحادي في خطأ وأنا مضاي، لحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ابن قيم الجوزي. وقد يفتح الله عز وجل علي في بعض الخواطر في موضوعات عالجتها في كتب السابقة، فيكون في كتابي هذا تكملة لخطبة مدونة، أو أختصر في خاطرة في خاطرة ما بسطته في كتبي لمزيد الاهتمام، فأتى كتابي هذا كأنه باقة ورد مختلفة الروائح متبيات الألوان أو طبق فاكهة مختلفة الطعوم والأشكال، فقد تكون خاطرة في مسألة مسائل العقيدة وبما يخص منهج السلفي المبارك أو السلوك والرقائق وأخبار الصالحين والمصلحين، والله ولي المؤمنين. قيل الحسن البصري: سبقنا القوم على خيل دهم، دهم يعني سوداء، ونحن على حمر معقرة. حمر جمع حمار، ومعقرة يعني مجرحة. فقال: إن كنت على طريقهم فما أسرع اللحاق بهم. فهذا يشير إلى الاهتمام بأن تكون على المنهج الصحيح يعني. فقيل الحسن: سبقنا القوم على خيل دهم ونحن على حمر معقرة. فقال: إن كنت على طريقهم فما أسرع اللحاق بهم. وقيل: يا من انحرف عن جدتهم كن في أواخر الركب، يعني خليك على نفس الطريق حتى لو كنت في آخر الركب، ونم إذا نمت على الطريق، فإن الأمير يرعى الساقة. الساقة هي مؤخرة الجيش، يعني حتى لو نمت على الطريق هيجي الأمير هيقضك، يعني الذي يرعى الساق له مؤخرة الجيش. قال ابن القيم رحمه الله: كان ذو البجادين، البجاد هو الكساء، وذو البجادين هو عبد الله، ابن في خطأ أيضا مطبعي، لما جرده عمه من ثيابه أعطته أمه بجادا يعني كساء فقطعه نصفين، ارتدى أحدهما رداء اللي هو على النصف الأعلى من البدن، واتزر بالآخر النصف الأدنى من البدن، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو البجادين. فيقول: كان ذو البجادين يتيما في الصغر، فكفله عمه فنازعته نفسه إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، كان عايز يهاجر من مكة إلى المدينة، فهم بالنهوض فإذا بقيت المرض مانعة، فقعد ينتظر العم، فلما تكاملت صحته نفد الصبر، فناداه ضمير الوجد: إلى كم حبسها تشكو المضيقة، أثرها وربما وجدت طريقة. فقال: يا عم طال انتظاري لإسلامك وما أرى منك نشاطا. فقال: والله لئن أسلمت لأنزعن كل ما أعطيتك. فصاح لسان الشوق: نظرة من محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلي من الدنيا وما فيها. ولو قيل للمجنون ليلى ووصلها تريد أم الدنيا وما في طواياها، لقال: غبار من تراب عليها ألذ إلى نفسي وأشهى لبلواها. فلما تجرد للسير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم جرده عمه من الثياب، فناولته الأم بجادة فقطعه لسفر الوصل نصفين، اتزر بأحدهما وارتدى بالآخر، فلما نادى صائح الجهاد قنع أن يكون في ساقة الأحباب، والمحب لا يرى طول الطريق لأن المقصود يعينه، ألا بلغ الله الحمى من يريده وبلغ أكناف الحمى من يريدها. فلما قضى نحبه يعني قتل، نزل الرسول صلى الله عليه وسلم يمهد له لحده ويقول: اللهم إني أمسيت عنه راضيا فرض عنه. فصاح ابن مسعود: يا ليتني كنت صاحب القبر. يا مخنث العزم أقل ما في الرقعة، هي رقعة الشطرنج، البيذق فلما نهض تفرزا، يعني بيقول العسكري بيبقى وزير، يعني كأنه يقول إيه خلى عندك همة، كما يقولون: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. وتأتي خاطرة من الخواطر بعنوان: لماذا لا تطمح وتطمع نفوسنا في أن نصير من الزهاد والعباد والعلماء العاملين، يعني أن الإنسان ليه يكون ضعيف الهمة، ليه ما يكونش عالي الهمة، يعني العلماء والزهاد والعباد يعني بشر مثلنا ولكنهم اجتهدوا فواصلوا. وبعد: فإني رغبت أن يكون كتابي هذا أنيسا في الوحدة وجليسا في الخلوة، فيه من الفوائد والفرائد ما يعض عليه مالكه بالنواجذ، أتاك حديث لا يمل سماعه شهي إلينا نثره ونظامه، إذا ذكرته النفس زال عناؤها يعني تعبها، وزال عن القلب المعنى ظلمه. فالله أسأل أن يتقبل مني بضاعات المزجاة، ويتصدق علي من فضله وجوده وكرمه، وأن يغفر لي ولوالدي ولإخواني وللمسلمين ما زل به القدم أو أخطأ به القلم، وأن لا يكون هذا آخر عهد بالتصنيف والإفادة وطلب الحسن وزيادة. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وهذا أوان الشروع في الخواطر الإيمانية. أسأل الله تعالى حسن النية والالتزام بالسنة النبوية، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. دي مقدمة كتاب خواطر إيمانية. كانت فكرة الكتاب جات لي وأنا في سنة 2004 يعني في السجن، وسجلت بعض الخواطر، ثم لما خرجت يعني عكفت على الكتاب يعني شهر أو شهرين فانتهيت منه بفضل الله عز وجل. الخاطرة الأولى: هم الداعية هداية الخلق، مع أنه ليس عليك هداهم، ولكن يعني هم الداعية هداية الخلق. ينبغي أن يكون هم الداعية هداية الخلق، ما يكونش أنه هو مثلا يعمل له اسم، أو أنه هو يشتهر، أو أنه هو يصير يعني أكبر الدعاء يعني، بل همه هداية الخلق. وله في الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام أسوة، وكذا الدعاء المخلصين. قال الله تعالى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني تكاد يعني تقتل نفسك يعني حرصا وعلى هداية الناس. ولحرص الأنبياء الكرام على هداية الناس صبروا على أذاهم وتلطفوا معه في الخطاب. فهذا نوح عليه السلام قال له قومه، قال الملأ اللي هم علية القوم من قومي إن لنراك في ضلال مبين، قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. ما قال لهم شدتوا لضلال، مع أنهم ضلال فعلا، ولكن يعني هذا أدب الإيه؟ أدب الأنبياء، يتحملون من الناس وأذاهم ويصبرون على أذاهم طبعا في هدايتهم. وهذا هود عليه السلام قال الملأ الذين كفروا من قومي إنا نراك في سفاهة وإنا نظنك من الكاذبين، قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وهذا شعيب عليه السلام قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين أمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وهذا مؤمن آل ياسين لشدة حرصه على هداية قومه لما قتلوه وعين كرامة الله عز وجل، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فنصح قومه في حياته وبعد مماته، يعني بعد أن قتلوه ويتمنى هدايته ويتمنى أنهم يرون النعيم الذي هو فيه، يعني طبعا في هدايته. وهذا الغلام في قصة أصحاب الأخدود بذل نفسه من أجل هداية قومه، وكان من ثمرة يعني ذلك قول الناس آمنا برب الغلام. فينبغي على الداعية أن يكون أكبر همه هداية الناس، ويعين على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقوله: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، للإبل الحمراء وهي من أنفس الأموال عند الله. والهداية نوعين، يعني هداية بيان وهذه يقدر عليها الرسل وأتباع الرسل، وهديناه النجدين. وأما ثمود فهديناه، دي هداية البيان. ولكن الهداية معنى شرح الصدر: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. الخاطرة الثانية: من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فالحب في الله والبغض في الله من أوضح العلامات على محبة الله عز وجل، لأنها ثمرة من ثمرات محبة الله، أن تحب أولياء الله، تحب الأنبياء والدعاء والملتزمين بشرع الله عز وجل. وقد تمنى الله عز وجل على المتحبين بهذه المحبة فقال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. قال هرم ابن حيان: إذا أقبل العبد بقلبه على الله عز وجل أقبل الله عز وجل عليه بقلوب أوليائه حتى يرزقهم مودته. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة ومحبة، فيحبهم الله عز وجل ويحببهم إلى أوليائه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت محبتي المتحبين فيا والمتزاورين يعني فيا والمتبادرين فيا. وما مرفوع يعني حديث أي قدس يعني مرفوع إلى ذات القدسية. أليس من العجيب أن يمتلئ قلبك بحب أقوام من غير أرحام ولا مصالح دنيوية لا لشيء إلا لإيمانهم ومحبتهم لله عز وجل. فلما كان الحب في الله يعني من ثمرات محبة الله عز وجل يزداد يعني بالإيمان، وما تحب اثنان في الله إلا كان أفضلهما أكثرهما حبا لأخيه. وأحبب لحب الله من كان مؤمنا وأبغض لبغض الله أهل التمرد، وما الدين إلا الحب والبغض والولى، كذاك البرى من كل غاو ومعتدي. والحب في الله بيجعل الإنسان يذوق حلاوة الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وبهذه المحبة التي تظل المتحبين في الله ظلهم الله عز وجل تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: أين المتحبون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وبهذه المحبة أيضا التي تجمع بين قلوب المتحبين في الدنيا يجمعهم الله عز وجل في الجنة. عن أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، فقال: المرء مع من أحب. وهذا الحديث أيضا مروي عن أنس بن مالك فقال: فإني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر، ولا يدخلون الجنة إلا بهذه المحبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. ورد في تفسير يعني قول الله عز وجل: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، أن الرجل في الجنة يقول: أين صديقي فلان؟ وصديقه في النار، فيقول الله عز وجل: أخرجوا له صديقه، فيقول لنا من بقي في النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فيش حد من أهل الجنة يعني يذكرنا لعلنا يا نخرج بشفاعته. قال بعضهم: لا تستكثر أن يكون لك ألف صديق، الإنسان يستكثر من الإخوان، فلا تستكثر أن يكون لك ألف صديق، ولا تستقل أن يكون لك عدو واحد. آخر خاطرة في درس اليوم، خاطرة ثالثة في قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. نشر في بعض الجرائد أن علماء الفلك اكتشفوا أن عدد النجوم في السماء أكثر من عدد الرمال على شواطئ جميع البحار والمحيطات، وده رقم يعني مهول، يعني صعب أنه يتكتب، يعني مش مليار ولا تريليون ولا شيء من ذلك. فهذا يعني أن الكرة الأرضية يعني ما هي إلا رملة في صحراء موحشة، مع أن هذه النجوم يعني جميعا يعني الله عز وجل أخبر عنها فقال: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. يعني نجوم دي كلها، وفي بيقولوا يعني في نجوم قد الأرض يعني أكثر من مليون مرة، يعني حجم النجم أكبر من الأرض مليون مرة. وكل هذه النجوم ما هي إلا مصابيح في السماء الدنيا. يعني زي مثلا السقف ده وفيه لمض يعني هذه النجوم، فكيف بالسماء الدنيا وكيف بالثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة؟ والله عز وجل يعني استوى على العرش أكبر من كل شيء وأجمل من كل شيء، والسماوات لا تخله ولا تضله. ولذلك يعني نهى الله عز وجل أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يتفكر في ذات الله عز وجل، أن العقول يعني تهلك، وأمرنا أن نتفكر في مخلوقات الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفكروا في الله وتفكروا في مخلوقات الله، فإن الله خلق ملكا أرضه في قدماه في الأرض السابعة السفلى ورأسه قد جاوز السماء العليا، ما بين ركبتيه إلى عاقبيه، العاقب اللي هو مؤخر القدم، مسيرة 600 عام، وبين عاقبيه إلى أخمص قدميه مسيرة 600 عام، والخلق أعظم من المخلوق. إذا كان مخلوق بهذه العظمة كيف تتصوره بعقلك القاصر؟ وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: أذن لي أن أتحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حمة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، العاتق هو الكتف، تخفق الطير 500 عام، اللي هي المسافة اللي عندنا 7 سنتي ولا 5 سنتي، يعني هذه تخفق الطير 500 عام. فهذه ملائكة من ملائكة الله يعني عز وجل. فذلك لما أراد الله عز وجل أن يهلك القرية التي قتلت يعني مؤمن آل ياسين، قال: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. شخط فيهم جبريل عليه السلام شخطة فقطعت قلوبهم في أجوافهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أن رأى جبريل له 600 جناح يسد الأفق. فنقول إن الإنسان يرى بقى حجمه على هذه الكرة الأرضية التي هي يعني لا تساوي رملة في الصحراء، كم حجمه يعني عليها، ويستشعر أيضا يعني مع ذلك مهما وفق للعبادات والطاعات يعني إنه ملوش يعني فضل ولا يمن على الله جل ولا على عباد الله، بل يعلم أن الله عز وجل يعني هو الذي تفضل يعني عليه بالهداية والتوفيق، وأن الله جل لا يستفيد شيئا من طاعة العباد ولا يتضرر بشيء من معاصيهم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد. فيستشعر الإنسان حجمه يعني على الكرة الأرضية لما يستشعر عظمة يعني هذا الكون، وعظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق، فإذا كانت هذه مخلوقات الله عز وجل فكيف بالخالق يعني عز وجل. فهذه الخطرة الثالثة وهي في قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في درس بعد صلاة الظهر وبعد صلاة العصر بالنسبة للكتاب خواطر إيمانية. أما في التراويح الأولى ففي تذكرة إرقائق يعني ما يعني خارج الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.